fucking kill fucking food drive in this park. جبت الميديا الاخر وجبت السنوات المحسوبات قرأت بكتاب كيف نحط الرياضيات الصالحين فماذا اي تعليق على السنة المكتوب حديثا حسنا فاشكلنا احنا حول دول الصلوات المحسوبات الدبر في اللغة يطلق كما لصيق الشيء كما كان خلفه منفصلا عنه هذا كلام ابن تيمية والأسباني رضي الله عنه الآن دبر الصلاة أحتمل معنيين اثنين قبل السلام لأنه هذا آخر الصلاة وبعد الصلاة لا شك نحن عندنا في السنة الصحيحة النوعين من الأجر أي قبل السلام وبعد السلام لكن قبل السلام يعني أحاديث الأمر بذلك كان الأمر بدعاء في الدنيا أما بعد الصلاة ما معنى أمر يعني فعل من الرسول يفسح لنا مجال الدعاء وبشروط الآن الإباعي في القول فيها كما في قولي عليه السلام اللهم أنت الصلاة ومن الصلاة ومن الصلاة ونحن ذلك ما يعرف فهذا يفيد الجواز لكن لا يفيد الأفضلية الأفضلية يفيدنا قوله عليه السلام وجلس أحدكم في كتاب الأخير فليستعن بالله من أربع يقول اللهم يعوذك من عذاب جهنم على القبر ومن فتن المحيا والممات في فم فتن السجار ثم ليتخير من دعاء ما كان فهذا دبر الصلاة يفسر بالأمر هذا دبر الصلاة لكن لا يفسر بالأمر يفسر بالفعل الفعل يريد شرعي لكن لا يعني معنى الحظ عليه كما هو شأن الأمر ثم يتخير من دعاء ما كان فإذا دبر الصلوات معناه آخر الصلاة قبل الصلاة